بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في كتاب عمدة الفقه عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم. وقفنا هنا، وأن الإنسان إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يكمل المدة، يكمل 3 أيام بلياليهن. يعني إذا أخذ وقتا وهو في الحضر يكمله ثلاثة أيام، لا يأخذ 3 أيام من غيره، لا، 3 أيام بالوقت الذي جلسه في الحضر. ومن مسح مسافر ثم أقام فإنه يكتفي بمسح يوم وليلة، فإن كانت انتهت المدة يخلع، وإن لم تنتهي المدة فإنه يكملها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس. هذه بالنسبة للعمامة، والعمامة ليس هي الشماغ الموجود عندنا الآن، لا، ليس هي الشماغ. العمامة هي ما يلبس على الرأس ويشق نزعه، يربط عن الرأس، تكون محنكة، ويشبهها الآن نوعا ما القبع الذي يدخل من تحت الحنك، الذي يدخل من تحت اللحية ويربط ويشق نزعه، هذا يشبهها، لكنه ليس له ذؤابة. والفقهاء يشترطون أن لها ذؤابة، لأن هذه هي التي كانت موجودة عند العرب، وبعض أهل العلم لا يشترط الذؤابة، لا يشترط، إنما يشترط شرط واحد وهو مشقة النزع، إذا كان يشق نزعها. والمسح على العمامة هذا هو المذهب، أنه يمسح على العمامة ولو لم يمسح جزء من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. هذا بالنسبة للمذهب. أما المذاهب الثلاثة الأخرى، الحنفية والمالكية والشافعية، فإنهم خلاف المذهب، خلاف ما عليه مذهب، يعني مذهب الحنابلة خلاف ما عليه المذاهب الثلاثة. فالمذاهب الثلاثة غير الحنابلة يرون أنه يشترط مسح جزء من الرأس، يشترط مع الإمامة مسح جزء من الرأس، لحديث، لقوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، مسح على الناصية والعمامة والخفين كما في صحيح مسلم، لكن هذا أجيب عنه بأن المسح مخفف، أجيب عنه بأن المسح فيه تخفيف، فمسح الرأس فيه تخفيف، لا يشترط كل مسح شعرة من الرأس، والخف أيضا لا يمسح كله، لا، إنما يمسح أعلاه، فالمسح مبني على التخفيف، فقالوا لا يشترط أن يمسح مع العمامة جزء من الرأس، ما دام أنها ساترة للرأس ويشق نزعها فإنه يمسح عليها. فالمذهب أن يمسح على العمامة، لكن يشترطون أن تكون ذات ذؤابة، والذؤابة لها ذؤابة نازلة من الخلف على الظهر، كالحبل الذي نازل على الظهر، لأن هذه هي التي كانت موجودة في زمن العرب. والقول الثاني لا يشترط، وهذا هو الصحيح، أنه ما الذؤابة لا تشترط، لأن وجودها كعدمها الذؤابة. المهم أن تكون العمامة ساترة ويشق نزعها. قال: ساترة لجميع الرأس. نعم، وشيخ الإسلام اشترط أن يشق نزعها فقط، فعلى هذا نقول يمسح على العمامة إذا كان يشق نزعها، لكنها تلبس على طهارة كما سيذكره المصنف، لأنها كالجوربين، كالمسح على الجوارب. قال: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. فما جرى العادة بكشفه يتسامح فيه، يعني أحيانا يكون مقدم الرأس مكشوف ما عليه شيء من العمامة، أو مؤخر الرأس مكشوف، فما جرت العادة بكشفه فيتسامح فيه، لا يمسح. قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك، ما المراد بجميع ذلك؟ يعني الخفين والعمامة، الخفين الذي تكلم عنه المصنف، وأيضا العمامة، كل هذا يشترط أن يكون على طهارة كاملة. وعلى هذا نقول إن لبس العمامة يشترط له الطهارة، يعني بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يلبس العمامة، ثم يشدها ويربطها، ثم بعد ذلك يمسح عليها، وتكون المدة نفسها، يوم وليلة، كالشراب. قال جميع ذلك، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. شرع المصنف الآن بمسح الجبيرة، شرع المصنف بمسح الجبيرة. والجبيرة، الجبيرة هي ما يوضع، هي ما يوضع على الجرح. الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر، أو الكسر لينجبر، لينجبر. سميت جبيرة من باب التفاؤل، سميت جبيرة من باب التفاؤل، يعني أنه مجبور. جبيرة اسم مفعول يعني مجبور. وهكذا العرب، العرب تكني، تكني بما يدل على السلامة. فالأرض التي ليس فيها أحد ومهلكة يسمونها مفازة، مفازة، تفاؤل أن يفوز وأن لا يموت من العطش ومن الهلك. والرجل الذي فيه كسر، فيه كسر يسمونه جبيرة، يسمون الذي عليه جبيرة، تفاؤلا بأن ينجبر كسره، ينجبر كسره. واللديغ تلدغه العقرب أو السام، الداب ونحوه، يسمونه سليم، يسمونه سليم تفاؤلا. فالجبيرة هنا بمعنى مجبور، يعني تفاؤلا بالسلامة. الجبيرة هي التي توضع على العظم إذا انكسر، أو توضع على الجرح من اللصق ونحوها، ويشق نزعها أو يضر، يضرها الماء، هنا يمسح عليها، هنا يمسح عليها. لكن الجبيرة يشترط أن تكون على موضع الكسر وما قرب منه، مما يحتاج إليه، يحتاج أن تكون على موضع الكسر ومما قرب من الكسر مما يحتاج إليه. أما إذا زادت فلا. يعني مثلا، مثلا إذا كان الكسر في الذراع، كان الكسر في الذراع، تكون الجبيرة على الذراع وما زاد عن الكسر من الأعلى ومن الأسفل مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه. أما أن تكون مثلا على الكف واليد كلها، نقول لا، لا يجوز. الجبيرة تكون على الكسر وعلى ما يحتاج إليه في شدها، في شدها، يعني ما زاد عن الكسر قليلا. ولهذا يقول المصنف، يقول إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. أما إذا تعد بشدها موضع الحاجة ماذا يصنع؟ يعني وضع جبيرة، وضع جبيرة على الكسر وما احتاج إليه، محتاج إليه، لكن زادت الجبيرة، زادت الجبيرة. يعني مثل الكسر في الذراع، الكسر في الذراع، ووضع الجبيرة على الكف والأصابع، قالوا لأجلا يعني ما نقدر نخلعها، لو خلعناها الآن انكسر، لو خلعناها انكسر، ماذا يصنع؟ نقول يمسح على الجبيرة ويتيمم عن هذه المكان الزائد، عن المكان الزائد، لأنه يجب غسله، فالجبيرة على مكان لا يحتاج إليه، فهنا يوجب التيمم. إذا استطاع أن يخلع الجبيرة عنه يجب خلعها، إذا ما يستطيع أن يخلع الجبيرة عن المكان الزائد فإنه يتيمم عنه ويمسح الجبيرة، ثم عنه يمسح الجبيرة. وهنا سيجمع بين الوضوء والمسح على الجبيرة والتيمم، الوضوء للأعضاء المكشوفة التي يجب غسلها، والجبيرة التي على الكسر يمسح عليها، والتيمم عن العضو الذي لا يستطيع غسله لأنه وضع الجبيرة عليه وهو لا يحتاجه، لا يحتاجه، لكن خلعه يضر، خلعه الآن يضر، فيتيمم، فيتيمم عنه. على كل حال الشاهد أن الجبيرة يمسح عليها، الجبيرة يمسح عليها. قال بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. وهذا الفرق الأول، الفرق الأول بين الجبيرة والخفين. الخفين 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. الجبيرة ليس لها وقت إلى حلها، إلى حلها، يعني حان تكون الجبيرة عليه شهر أو شهرين، فالجبيرة لا وقت لها. فهذا هو الفرق الأول. وعلى هذا، وعلى هذا لعلي أذكر الفروق، لعلي أذكر الفروق بين الجبيرة والشراب والجورب وغيره. الفرق الأول، الفرق الأول أن الجبيرة غير مؤقتة، الجبيرة غير مؤقتة، والجورب مؤقت، الجبيرة غير مؤقتة والجورب مؤقت بيوم وليلة وللمسافر 3 أيام. أما الجبيرة لا، ليست مؤقتة لا بيوم ولا ليلة ولا شهر ولا شهرين، حتى يطيب، حتى يطيب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الجبيرة تمسح بالطهارتين، الجبيرة تمسح بالطهارتين، أما الخف بالطهارة الصغرى فقط، فالجبيرة تمسح من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. أما الشراب والجورب والخف ونحوه فإنه يمسح من الحدث الأصغر، يمسح من الحدث الأصغر. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن الجبيرة، الجبيرة لا يشترط أن تستر المحل، أما الشراب فعلى المذهب يشترط أن يستر المحل، الجبيرة لا يشترط. ولهذا على المذهب لو وجد شراب أو خف من زجاج ما جاز المسح عليه لأن القدم مكشوفة، أما الجبيرة لا، لا يشترط. لو وضعت جبيرة شفافة يرى العضو من ورائها فإنه يمسح عليها. فهذا من الفرق عندهم، أن الشراب يشترط أن يستر والجبيرة لا يشترط، لا يشترط. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن الجبيرة لا بد من مسحها كلها، الجبيرة لا بد أن تمسح كلها، والخف يمسح عليه فقط، يمسح عليه فقط. فإذا كان الإنسان عليه جبيرة على ذراعه مثلا فإنه يمسحها من جميع جوانبها، يبل يده في الماء ويمسح الجبيرة من جميع الجوانب، من اليمين ومن اليسار ومن الأمام ومن الخلف ومن فوق ومن تحت، يمسحها كلها. أما الخف فإنه يمسح أعلاه، الخف والشراب ونحو فإنه يمسح أعلاه. الفرق الخامس، الفرق الخامس أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، على الصحيح أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، أما الخف فإنه يشترط لبسه على طهارة. فإذا أراد أن يمسح على الخف أو يمسح على الشراب ونحوه فيشترط أن يتوضأ ثم يلبس حتى يمسح، هذا الخف. أما الجبيرة فلا يشترط، لأن الكسر يكون مفاجئ، كسر يكون مفاجئ، قد يسقط الإنسان وهو على غير طهارة، يسقط تنكسر رجله أو يده وهو على غير طهارة، ثم يذهب المستشفى وتوضع عليه الجبيرة وهو ما توضأ. فالجبيرة لا يشترط لها الطهارة، يجوز أن توضع على غير طهارة ومع هذا تمسح، توضع على غير طهارة ومع هذا، ومع هذا تمسح، ومع هذا تمسح. هذه من الفروق، بارك الله فيكم، هذه من الفروق بين الجبيرة وبين الخفين، هذه من الفروق بين الجبيرة وبين الخفين. قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، إلى أن يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء، الرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في الخف وفي الجبيرة. المرأة إذا لبست خف على رجليها أو شراب كالرجل تمسح، إذا كانت مقيمة يوما وليلة، وإذا كانت مسافرة ثلاث أيام بليلهن. وإذا كان المرأة عليها جبيرة كالرجل أيضا تمسح إلى حلها بدون وقت، تمسح جميع الجبيرة ما تمسح جزءا منها. الحكم للرجل والمرأة في ذلك، في ذلك سواء، في ذلك سواء. والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، المرأة لا تمسح على العمامة، لا يجوز أن تمسح على العمامة، لأن العمامة محرمة، لبس المرأة للعمامة محرمة، لا يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس ما تلبس المرأة. فإذا لبست المرأة العمامة لا يجوز أن تمسح عليها. لماذا؟ لأننا إذا أجزنا المسح فإننا نقر بلبس المرأة للعمامة، والمرأة لا يجوز أن تلبس عمامة الرجل ولا ثوبه. لكن ترد عندنا مسألة الخمار، خمار المرأة هل يمسح عليها أو لا؟ أما بالنسبة للعمامة فلا يجوز أن تمسح عليها المرأة، لأن لبسها محرم، لبسها محرم. وإذا أجزنا أن تمسح المرأة على العمامة معناه أننا أجزنا لها أن تلبس محرما، أن تلبس لبس الرجل، وهذا، وهذا محرم، وهذا محرم. إذن، إذن بقي عندنا الخمار، خمار المرأة هل تمسح عليه أو لا، هل تمسح عليه أو لا. المذهب المشهور مذهب الحنابلة أن المرأة تمسح عليه، المرأة تمسح على خمارها الذي يشق نزعه، الذي يشق نزعه. أما مجرد رداء تضعه المرأة على رأسها هذا لا يمسح عليه، إنما يمسح على الخمار الذي يشد كما تشد العمامة المحنكة على الرجل. فالخمار الذي يلف على رأس المرأة ويشد ولا يخلع إلا بمشقة وحل ثم بعد ذلك يربط مرة ثانية، هنا المذهب يمسح عليه، المذهب يمسح عليه. وقد ورد عن أم سلمة، وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها تمسح، لكن يقولون لا بد أن تديره تحت الحنك، لا بد أن تدير الخمار تحت الحنك كما في عمامة الرجل المحنك، كما في عمامة الرجل، لأنها إذا أدارته تحت الحنك شق نزعه، شق نزعه، وإذا شق نزعه خفف فيه، خفف فيه ثم مسح، ثم مسح. أما القول الثاني، أما القول الثاني فإن المرأة لا تمسح، فإن المرأة لا تمسح على الخمار، إنما المسح على العمامة، إنما المسح على العمامة. لكن الذي يظهر، الذي يظهر أنه يجوز المرأة أن تمسح على الخمار إذا كان يشق نزعه، كما أن الرجل يجوز أن يمسح على العمامة التي يشق، التي يشق نزعها، التي يشق نزعها. وعلى هذا، وعلى هذا ننتهي من، ننتهي من باب المسح على، ننتهي من باب المسح على، على الخفين، ونقف عند باب نواقض الوضوء، ونقف عند باب نواقض الوضوء. وبما أنه بقي دقيقتين نريد أن نترك الباب حتى نبدأ فيه من أوله الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.